أخا الإسلام قد أطلت رقودا، أخا الإسلام، أخا الإسلام قد أطلت رقودا، يأسن الماء إن أطال الركودا، لك عند النجوم إرث مضاع، لك عند النجوم إرث مضاع، لا تقل لا لا، لا تقل كيف أستطيع الصعود، لك ماض ذاه، فما ضر لو نلت طريقا من العلا وتليدا، لك في سيرة النبي عظات، لك في سيرة النبي عظات بالغات، هلا طلبت المزيد؟ قل يا ابنائي عرب وحدوا الشمل كما وحد النبي الجهود، إن أولى الورى بتوحيد شمل أمة كان دينها التوحيد، إن أولى الورى بتوحيد شمل أمة كان دينها التوحيد. نعم إن أول غيث الندى تروي به قافلات المدى، نعم إن أول غيث الندى تروي به قافلات المدى، ونجعل من بيننا خالدا، فنبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا، يكون شعاعا بقلب الظلام وحصنا منيعا إذا استنجدا، شربة ماء لري العطاشا ونورا يضيء منيعا إذا استنجدا، شربة ماء لري العطاشا ونورا يضيء إذا استنجدا، أسير وكل ضياء ونور، أسير وكل ضياء ونور، لأني اتبعت نبي الهدى. نعم إن أول غيث الندى تأرى صاحبكم في هذا الشريط أبو راتب أبو مالك غسان أبو خضرة مروان صالح موسى مصطفى تقديم هاشم كفاوين الإشراف الفني والإخراج محمد أبو راتب ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى الهدى الدولية للإنتاج الفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.